لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الإيلاء، قال كتاب الإيلاء، وذكر في هذا الباب ثلاث مسائل، وذكر في هذا الباب ثلاث مسائل. قبل أن يعني نقف على هذه المسائل يعني الثلاث، لا بد أن يعني نلقي ولو نبذة يعني حول معنى الإيلاء، وما المقصود به الإيلاء، ما المقصود به الإيلاء. فالإيلاء كما يعرفه العلماء في اللغة يقولون مأخوذ من الألية بمعنى اليمين، يقال آل فلان يولي إيلاء وألية، أي أقسا، أي أقسا. الإيلاء يعني في الجملة في اللغة القسم. وشرعا قالوا أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته وهو قادر على الوطئ على ترك وطئ زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر، على الراجح، على الراجح. أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته، أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، لأنه لو حلف بغير الله ما مش هينعقد الإله، وهو قادر على الوطئ، لأنه لو هو عاجز عن الوطئ يعني ما كأنه فعل شيئا، على ترك وطئ زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. يعني في مثال كأن يقول الرجل لامرأته والله لا أطأك في فراش 4 أشهر، 5 أشهر ونحو ذلك، آسف يعني ما يزيد على أكثر من 4 أشهر، والله لا أجامعك في فراش 5 أشهر ونحو ذلك. وكان هذا يفعله يعني أهل الجاهلية، وكان الرجل يحلف ألا يطأ امرأته بالسنة ونحو ذلك. فهذا سمي مولي، ويقال مؤلي أيضا لأنه يوليها ظهره ويمتنع عن جماعها. لكن هناك مسائل فقهية تأتي معنا في مسألة المدة، احنا قلنا على الراجح انه يحلف على ألا يجامعها اكثر من 4 أشهر، يعني يمتنع مدة اكثر من 4 أشهر، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. إن فاؤوا يعني رجع قبل 4 أشهر جامعها خلاص، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع بصير، سميع عليم. وإن عزم بقى الطلاق يعني لم يجامعها حتى انقضت المدة التي يعني هي أكثر من 4 أشهر وعدت 4 أشهر، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، خلاص أنت مش عايزة طلقها. ولذلك هنا يأتي الكلام عن الحكم ما إذا حلف على أكثر من 4 أشهر ولم يطأها. أما لو وطأها قبل 4 أشهر فهذا يكون قد فاء، أي رجع. إشارة خفيفة كده إلى الخلاف في مسألة المدة، بعضهم قال إن مطلق الحلف بألا يطأها يسمى إيلاء، واستدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، اعتزل نساءه شهرا، ولم يكن هذا الإيلاء الاصطلاحي المعروف. طيب الإيلاء له شروط؟ نعم له شروط. أولا أن يكون من زوج يمكنه الوطئ، فلا يصح من عاجز عن الوطئ لمرض لا يرجى برؤه أو شلل أو جب كامل، عفان الله إياكم. يعني لو أن زوجا عفان الله إياكم عنده جب كامل مقطوع الذكر أو شلل عفان الله إياكم، قال لها والله لا أجامعك 6 أشهر، هذا لا يكون إيلاء. لماذا؟ لأنه أصلا هو غير متمكن من ذلك. ثانيا أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، لا بطلاق أو عتق أو نذر، يعني يقول والله لا أجامعك مثلا مدة كذا، بخلاف ما يقول علي الطلاق ما أجامعك مدة 6 أشهر أو 5 أشهر، أو علي العتاق أو علي النذر، لا ينعقد به الإيلاء، لا ينعقد به، لأن هذا لا يسمى إيلاء، لأنه إذا يعني كان في صفة المؤلي يعني لابد أن يكون قد أقسم بالله عز وجل. أيضا أن يحلف على ترك الوطئ أكثر من 4 أشهر، أنه يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، قلنا على الراجح، على الراجح. أيضا أن يحلف على ترك الوطء في القبل يعني الفرج، فلو حلف على ترك الوطء في الدبور لم يكن موليا، لأنه لم يترك الوطء الإيش الواجب. أيضا أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، أما المرأة المتعذر وطؤها كالرتقاء والقرناء فلا يصح الإيلاء منها. لو مثلا الزوجة يعني عفانا الله وإياكم قرناء رتقاء مثلا، يعني قيل الرتقاء هي التي التصق فرجها ببعضه، خلاص ما فيش فرصة للجماع. وقيل القرناء القرناء نعم التي لها قرن في فرجها يمنع الجماع، المهم انها ما تصلحش للجماع، طب خلاص هيحلف على ايه؟ هكذا. اما حكم الإلاء فالإلاء حرام، الإلاء في الإسلام حرام. لماذا؟ لأنه يمين على ترك واجب وهو حق الزوجة، فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبدا أو أكثر مثلا من 4 أشهر فهو مولي وآثم بهذا الفعل، لأنه يضر بالمرأة. طيب مسألة الإلاء لو حصلت بقى في هذه الحال، المرأة يجوز لها أن تطالبه عند القاضي، تطالب الزوج عند القاضي إنه بيطأش، فتطالبه عند القاضي في هذه المسألة، فالقاضي عند ذلك سيحكم بأحد أمرين: الأمر الأول الرجوع عن يمينه ووطئ زوجته ويكفر عن اليمين، يرجع عن يمينه ويوطئ زوجه ويعمل كفارة يعني يمين، قال الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الأمر الثاني الطلاق، فإن أبى إلا التمسك بيمينه يبقى القاضي هيقول له إيش؟ طلق. طب لو ما طلقش القاضي يطلق عليه، القاضي يطلق عليه، قال تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. من أحكام الإلاء أن ينعقد الإلاء من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أم كافرا، حرا أم عبدا، من الغضبان والمريض ومن الزوجة التي لم يدخل بها والنحو ذلك. حتى المكتوب كتابه عليها، لو قال لها المكتوب كتابه عليها قال والله لا أطأنك سنة، يبقى كده حرمها على نفسه، هي تروح له في أي وقت، حرمه على نفسه، يدخل تدخل في الإلاء. فهذا التشريع الحكيم من الله تعالى بأمر المولي بالوطأ أو الطلاق أو المولي بالوطأ والطلاق إزالة للظلم والضرر الذي يقع على المرأة. أيضا من الأحكام لا ينعقد الإلاء من مجنون ولا مغمى عليه، لعدم تصورهما ما يقوله واحد مجنون، خلاص ما ينعقدش إلاء، ولا مغمى عليه واحد ونايم مغمى عليه فقال حلف عنه ما يطأش، لا يعتبر ذلك. نعود بقى إلى المسائل الثلاث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. قال كتاب الإيلاء، قال وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء، وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء. كل يمين يعني يمين منعقدة، هذا إجماع ثابت إن كل يمين منعقدة منعت من الجماع أجمعوا على أنها إيلاء. وفي ذلك إشارة إلى أن اليمين الغير منعقدة لا يكون لا تكون يكون بها الإله كما أشرنا من قبل، وهو كأن يقول مثلا علي الطلاق أو بالطلاق لا أجامعك مثلا 6 أشهر، لا هذه غير منعقدة. أما التي عليها الإجماع إنه يحلف بالله، فإذا حلف بالله انعقد وكان معها الإيلاء، وكان معها الإيلاء. المسألة الثانية، قال وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر، وأجمعوا على أن الفيء الرجوع يعني اللي هو قول الله سبحانه وتعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أجمعوا على أن الفيء المقصود بماذا؟ أن يجمعها، هو ده الفيء. إذا لم يكن له عذر يعني الفيء لازم يجامع، الفيء في المؤلي أو المولي لازم يجامع، بخلاف اللي هو الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي ممكن بالكلام يحصل الرجوع، لكن في في المولي لابد أن يجامع لأنه حلف على ترك الجماع، إلا أن يكون له عذر. إلا أن يكون له عذر، إلا أن يكون له عذر يعني ماذا؟ أن يكون عنده مانع من الجماع، كما قال ابن قدامة وإذا انقضت المدة فلها المطالبة بالفيء ما لم يكن عذر، وإنما يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادة، فإنه لا يلزمه الوطأ مثلا في مجلسه. مثلا يعني مش لازم خلاص إن هو لا في نفس الوقت ما يتمكن به، إذا يسمى خلاص يسمى فاء، لأن عنده مانع المكان، عنده مانع صحي مثلا. يعني كما يقول الفقهاء إذا كان انقضاء المدة في زمن المجلس فإنه يمهل حتى يعود للبيت ونحوه. والشافعي رحمه الله يقول المحبوس يفيء باللسان، المحبوس يفيء. واحد قال لزوجته مثلا والله لا أطأك 6 أشهر، وبعدين الرجل ده بعد 2 3 شهور اتحبس، والزوجة طالبت عند القاضي قبل ما هو كان يتحبس، فجات ال4 أشهر هيفيء، فالقاضي بيبعت له تفيء، قال آه نعم أفيء. فيء هذا يكون بماذا؟ باللسان، لأنه محبوس أصلا لسه مش عارف يطلع. قال والمجبوب لا إله عليه، ده كلام الشافعية، والمجبوب لا إله عليه، لأنه أصلا مش أهل للجماع أصلا. أي نعم. إذن فيعني هذه المسألة أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر. يعني على سبيل المثال الرجل ده قال لها والله لا أجامعك 6 أشهر، وبعدين رفع الدعوة عند القاضي، على ما جه زمن الفيء الراجل عافانا الله إياك مصيب بالشلل، يبقى الرجعة بتاعته هتكون إزاي؟ باللسان، مع إنه مش هيعيش عمره كله خلاص بعد كده من غير جماعة مثلا، خلاص الرجعة تكون باللسان. المسألة الثالثة، قال وأجمعوا على أنه إذا قال رقيقي أحرار إن وطئ زوجتهم ثم باعهم أن الإيلاء أسقط عنه، وأجمعوا على أنه إذا قال رقيق يا أحرار إن واطئ زوجته، يقول لي زوجته يعني العبيد دول كلهم يبقوا أحرار لو أنا جمعتك، ثم باعهم أن الإيلاء أسقط عنه، ثم باعهم أن الإيلاء أسقط عنه. هو الراجل ده قال عبيد دول كلهم أحرار على إن أنا وإن وطأت زوجتي في مدة كذا اللي هي مدة إلاء، يعني جي باعهم قبل المدة دي، باعهم في هذه المدة في هذه الحال، قال أسقط عنه الإلاء. لماذا؟ لأنه علقه بصفة قد وجدت، ما هو لما باعهم بقوا إيه هم في الحالة دي؟ خلاص حررهم من عبوديته هو أو من يعني ملكيته هو. نحن نقف على يعني كتابي الظهار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.